إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق العاشر من ربيع الآخر لعام 1424 من الهجرة، الموافق للعاشر من شهر يونيو لعام 2003 من الميلاد، ودرسنا هو الثاني بعد 40 بعد تمام 200 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. والكلام مستمر في بيان ما أورده الشارح في باب من الشرك الاستغاثة بغير الله أو دعاء غير الله. ووقف الكلام بنا في المرة السابقة عند قوله تعالى، وهو الآية الثانية أو الآية التي أوردها المصنف في هذا الباب، وهي قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. وهذه الآية سبقتها آية أخرى فيها أمر من الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام على سبيل الخطاب، وللأمة جميعا على سبيل التكليف بإفراد الله تعالى بالعبادة وإقامة الوجه لله بالإخلاص، وهي قوله تعالى: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. فهذه الآية كان ينبغي على المصنف أن يردها مع هاتين الآيتين، فيكون من آية 105 إلى 107، بها يتم المعنى ويتم المقصود ويتضح المراد. وأن أقم وجهك للدين حنيفا، وهذه الآية طبعا معلوم متقرر، وقد سبق الكلام في دروس فتح المجيد بالذات في الأبواب الأول مرات ومرات، وتكرر الكلام في معنى الإخلاص وإفراد الله عز وجل بالعبادة وتوحيد الإلهية أو الألوهية الذي هو حق لله تعالى على العبيد، والذي لا ينبغي لأحد سوى رب العالمين. فأمر الله تعالى نبيه بذلك الأمر الجامع، فقال له: وأن أقم وجهك. وطبعا إقامة الوجه هو هذا ده بيسموه في لغة العرب التعبير بالبعض عن الكل، أو بالبعض الذي لا يدل إلا على الكل، التعبير بالبعض الذي لا يدل إلا على الكل، فهم؟ كما في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. فهذا تعبير بالبعض الذي يدل بالضرورة على الكل. فهنا عندما يقول أقم وجهك، حيث أن الوجه لا يمكن أن تنعدم النفس بغيره، ولا يمكن أن يكون هناك وجه بغير نفس، فانفصال الوجه معناه نهاية النفس وانعدامها. فهذا هو المعنى، وهذا هو الذي في خطاب القرآن، وهو المستعمل في خطاب العرب أو في كلام العرب أو في لسان العرب، تعبير بالوجه بالذات هذا تعبير بالبعض الذي يدل بالضرورة على الكل. فطبعا وان اقم وجهك المراد ايه؟ ان يقوم كله لله تعالى، ان يقوم بكله. والكل عبارة عن ايه في العبودية؟ الكل في العبودية عبارة عن المعتقد والقول والعمل. الكل في العبودية عبارة عن المعتقد والقول والعمل. فقوله تعالى وان اقم وجهك للدين حنيفة، وان اقم وجهك للدين حنيفة ولا تكونن من المشركين، هذا تعبير بين على افراد الله عز وجل بالالهية، وعلى ان يكون امر الالهية لله وحده دون ما سواه، على ان يكون امر الالهية لله وحده دون ما سواه. فتنبه لذلك. فقوله وان اقم وجهك للدين حنيفة، هذا ايه؟ امر جامع بافراد الله عز وجل بالالهية، وعلى ان يحقق العبد بكله اللي هو باعتقاده وقوله وعمله ان يحقق الاخلاص. فهم للدين حنيفا يعني خالصا، يعني قائما غير معوج، قائما غير معوج. ولا تكونن من المشركين، مع ان اقم وجهك للدين حنيفا تتضمن عدم الشرك، لكن لما كان الشرك هو من اخطر ما يفسد معه دين العبد واخطر ما يصيب دين العبد، دائما دائما يأتي بعدما يكون مجملا متضمنا يأتي بعد ذلك مفصلا. فهنا قال وان اقم وجهك للدين حنيفة، هذه فيها متضمنة لنفي الشرك والبراء من الشرك، ومع ذلك قال له ولا تكونن من المشركين، ومع ذلك قال له ولا تكونن من المشركين. ثم بين له خطورة الشرك في الآية، وده المراد. هو عايز بقى المصنف جاب الآية دي عشان توافق التبويب، وهي أن من الشرك الاستغاثة بغير الله ودعاء غيره. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والآية دي فيها بديع معنوي، يعني إيه؟ بلاغة معنوية بديعة، بلاغة معنوية بديعة. وهذه البلاغة المعنوية البديعة هي أنه في هذه الآية أثبت أن النفع والضر بيد الله وحده، وده من خلال بديع البلاغة المعنوية في هذه الآية. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. طيب يبقى المعنى إيه بالمفهوم؟ إن أي حد ينفعك ويضرك ادعوه. طيب كويس، طب ومن الذي ينفع ويضر؟ الله عز وجل يقول فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ثم بين في الآية التي بعدها وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فكأن الاستفهام الذي ينشأ من المعنى البلاغي في الآية أجابت عليه الآية التي بعده. فهم يعني إيه؟ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. خلاص، يبقى أي واحد ينفعك ويضرك ادعوه. طب من الذي ينفع ويضر؟ وده السؤال، بناء على انه ايه؟ تقرر عندنا قاعدة ان من ينفع ويضر هو الذي يدعى، وان من دعا من لا ينفع ولا يضر فانه من الظالمين الخاسرين الهالكين. طيب مين اللي بينفع ويضر؟ فان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو، وان يردك بخير فلا راد لفضله. يبقى هنا الآية هنا ايه؟ نطقت ونصت على ان كشف الضر اللي هو قلب النفع، ودفع الضر اللي هو قلب الخير بيد من؟ هو وحده، لأنه جاء السياق مثبتا الأمر لله وحده دون ما سواه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يبقى أفرد نفسه وجاء السياق محصرا لكشف الضر في الله وحده وفي قلب النفع في الله وحده. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لا إله إلا الله، اللي هو السياق الايه؟ اسلوب الايه؟ النفي، الاستثناء بعد النفي، اللي هو بايه بيسموه سياق ايه؟ حصر وقصر. فاهمين؟ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ما دام الأمر يصيب به من يشاء من عباده يبقى ليس فعال إلا هو، لأنه عندما يكون الفاعل اثنان أو أكثر يبقى إذن مش هيبقى ممكن يكون يشاء هو شيء ويشاء الآخر شيء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة. لكن لما لم يكن في الكون إلا رب واحد وهو الإله الواحد الذي لا إله غيره، فكانت القضية من حيث تحقيق الأمر ووقوع المراد وفعل الفعل إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. واضحة دي؟ يبقى إذن الآية الأولى هيأتي فيها إيه؟ هيأتي فيها تقرير إلى أن النفع والضر هو مادة أو الباعث على الدعاء، زي ما عرفنا قبل كده، قلنا إنه مدى حاجة الناس ومدى حاجة العبد وشدة افتقار العبد، ولأن العبد كتلة من العوز وكتلة من الحاجة، فهذا هو الذي يدفعه إلى طلب الحاجة، طلب الحاجة نتيجة لأنه كتلة حاجة وهو كم من العوز، فعلى طول بيطلب بيطلب بيطلب. فعندما يختل عن اعتقاده وعندما تميل معاييره، عندما يختل اعتقاده وتميل معاييره بحيث يظن أن غير الله بالاعتقاد الفاسد وبالانحراف وبالحنافة بالميل، فهم أن غير الله ينفع ويضر بناء على تصوره الباطل وظنه الباطل واعتقاده الفاسد أن غير الله ينفع ويضر، يتوجه إلى ذلك الغير بطلب دفع الضر وجلب النفع. فالله عز وجل يقول ولا تدعو إيه من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. فطبعا هتيجي تقول لي طيب خلاص يبقى اي حد من دون الله بينفع ويضر حايه هدعوه او يدعى. فلما يقال من الذي ينفع ويضر، هتأتي الآية التي بعدها تبين ان النفع والضر محصور في من؟ في الله وحده سبحانه وتعالى، هو الذي يملكه وهو الذي يقدر عليه دون ما سواه. في الآية بيقول قال ابن عطية قيل لي ولا تدع، يعني في المعنى يعني أن الله أمره، فكأنه يقول إن الله أمرني وإن الله قال لي لا تدع ولا تدع، فهو عطف على أقم. يعني مش احنا قلنا الآية اللي قبلها اللي هي 105 وأن أقم وجهك للدين حنيفة، وأن أقم وجهك ولا تدع، فالعهنة ولا تدع في وعطف، عطف على إيه؟ على أقم. يبقى وأن أقم ولا تدع، وأن أقم وجهك للدين حنيفة وتكون من المشركين، ولا تدع عطفا على وإيه؟ أقم. وهذا الأمر والمخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت هكذا فأحرى أن يحذر من ذلك غيره، والخطاب خرج مخرج الخصوص وهو عام للأمة، وهو عام للأمة. البعض بيقول إيه بقى؟ البعض بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو محل الخطاب، ولكن محل التكليف هم الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الله تعالى في حقه أنه سيموت ولا يدعو من دون الله ما لا ينفع ولا يضر، وعلم أنه سيموت على التوحيد وعلى الإخلاص وعلى الدين التام الكامل. فعندما يقول له لا تفعل كذا وهو يعلم أنه لن يفعله، يبقى إذن هو محل الخطاب، يعني هو الإيه؟ الموطن الذي يتوجه إليه الخطاب ويتلقى الخطاب، محل الخطاب يعني المكان الذي يأتي فيه الخطاب. أما مين اللي يعمل بالخطاب ده ومين اللي يبقى محل التكليف؟ الأمة كلها، لأن الأمة كلها مش معصومة، ومش الأمة كلها مختوم لها بما ختم لمحمد صلى الله بما ختم به لمحمد صلى الله عليه وسلم. والبعض الآخر بيقول لا، هو إن ربنا سبحانه وتعالى كلف النبي صلى الله عليه وسلم بما كلف به الأمة، وإن اختصه ببعض التكاليف التي ليست للأمة، وإن اختصه ببعض التكاليف التي ليست للأمة، مما يشعر بماذا؟ مما يشعر بأن المكلف هو عموم الأمة كلها وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لي طيب ما هو ربنا سبحانه وتعالى يقول له ذلك؟ نعم يقول له ذلك من باب أنه يبين له الحق الذي هو سينتظم عليه ويعمل به، إشارة إلى أنه قد حقق ما أمر الله به، إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حقق ما أمر الله به وقد حقق ما كلف الله به الأمة على تمام التكليف وعلى تمام الأداء، كما قال في موطن آخر لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. طبعا لو أشرك، ومع أن الله تبارك وتعالى سبق علمه في محمد صلى الله عليه وسلم أن محمد سيموت على التوحيد وعلى إمامة الدين أو على الإمامة في الدين، ولن يحبط عمله، بل سيكون له المقام الرفيع عند الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك قال له ذلك ليه؟ لأنه إن أشركت. هذا من باب بيان حق الله عز وجل، ومن بيان حكم الله، ومن بيان حد الله سبحانه وتعالى الذي حده لعباده، والذي كلف به عباده، والذي كلف به عباده، وهو مع ذلك مستقيم على هذا الأمر على خير ما يكون. فيكون من بيان التكليف وبيان تحقيق التكليف على خير وجه من النبي صلى الله عليه وسلم. فسواء علينا قلنا بقول هؤلاء الذين قالوا إنما هو محل الخطاب لكن محل تكليف الأمة، أو قول هؤلاء الذين قالوا إنما هو مكلف مع الأمة بكل هذه التكاليف وحققها، فليس بين القولين مشاحة، وليس بينهما اختلاف مؤثر. قال أبو جعفر بن جرير، قال أبو جعفر بن جرير في هذه الآية يقول تعالى ذكره سبحانه وتعالى: ولا تدعو يا محمد من دون الله معبودك، يعني من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة. فهم؟ وطبعا محمد صلى الله عليه وسلم حقق هذا الكلام تمام التحقيق ولا لا؟ لقد أقام دينه على تمام الدين، وقد أقام دينه على أكمل ما يكون. فهم؟ فهو بيقول إن المعنى أن الله أمر نبيه وطبعا الأمة من ورائه: يا محمد عليه الصلاة والسلام لا تدعو من دون معبودك ومن دون ربك ومن دون خالقك ومن دون الله الذي هذا شأنه أو هذا بعض شأنه، من لا ينفعك أو ما لا ينفعك سواء في الدنيا أو في الآخرة، ولا يضرك في دين ولا دنيا. يعني بذلك الآلهة والأصنام، يقول لا تعبدها راجيا نفعها أو خائفا ضرها، فإنها لا تنفع ولا تضر، فإن فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فإنك إذا من الظالمين. يقول من المشركين بالله الظالم بنفسه. خذوا بالكم، ما يدفع أحد نفسه إلى الشرك إلا اعتقاده السيء وظنه الباطل في أن غير الله ينفع ويضر. وأنت ترى كثيرا من الناس جهلا وتقليدا للجهال بعضهم بعضا يدعو الأحجار والأشجار ويدعو المقبورين، بل ويدعو الأحياء بالغيب وغير ذلك، ويدعون الجن والملائكة وغير ذلك ممن يدعونهم من دون الله، سواء ممن كان لهم كرامة أو مكانة كالأنبياء والمقربين والملائكة، أو كانوا من الشياطين والعياذ بالله الملبسين، أو كانوا ممن لا يعلم عنهم شيء، أو كانوا ممن يعلم عنهم سوء لكن زين الشيطان لهم مقامهم. أيا كان حال المدعو من دون الله على اختلافهم، لم يدفع الناس إلى هذا ممن وقعوا في ذلك إلا ظنهم أن هؤلاء المدعوين يملكون شيئا من النفع والضر، كما بينت ذلك في الدرس الماضي، إذن فأصل المسألة متعلق بالمعتقد، ولذلك طريق السلامة لا يتأتى إلا من المعتقد. وبالتالي ينبغي أن يعمق العبد في نفسه وفي غيره ممن يستطيع ذلك، يعمق عنده ماذا؟ ينبغي أن يعمق عنده أن النفع والضر بيد الله وحده، من منطلق الإيمان بأن الله هو الرب وحده سبحانه وتعالى، وأن النفع والضر من مقتضيات الربوبية، فلو عمق العبد في نفسه توحيد الربوبية على مقتضى الشرع لما اختل في النفس ميزان ذلك الإيمان، ولما ظن العبد في غير الله تعالى نفعا ولا ضرا، وبالتالي سيستقر في مقام العبد أن النفع والضر بيد الله. فعندما تعين له حاجة، وعندما يمسه ضر يطلب كشفه، وعندما يريد خيرا لاحتياجه إليه، فلن يتوجه بحال بناء على الأصل العقدي المستقر في الوجدان، لن يتوجه بحال إلا إلى الله تعالى طالبا منه أن يدفع ما مسه من شر ويكشفه، ويأتيه ما يريد من الخير ويرزقه به ويجلبه إليه. طبعا القاعدة العقدية إذا كان مستقر فيها تلك الأصول العقدية ستقود اللسان والجوارح إلى أن يستغيث بالله وحده، وأن يذل وأن يطلب وأن يتلمس بمد اليد وخفض العين والخشوع والخضوع والافتقار التام إلى الله سبحانه وتعالى. هذه نقطة مهمة إنك تفهم إيه، إن ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ثم تقرير عقدي الآية اللي بعدها، تقرير عقدي، تأصيل عقدي، تغذية عقدية، تغذية في الوجدان، تغذية عقدية لوجدان المؤمنين. إيه يا أخوانا؟ كتأصيل للأمر، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ده مقصود الربوبية، فلا كاشف له إلا هو. يعني إيه؟ يعني فليكن متعمقا في وجدانكم، وليكن متأصلا في عقيدتكم، وليكن مترسخا في مفاهيمكم، أن من كل ضر وإن كان مسف بالك. شوف شوف التعبير القرآني الدقيق، وشوف البلاغة القرآنية الرفيعة العالية. وإن يمسسك الله بضر، المس هو قليل الإصابة، المس هو قليل الإصابة. أنت لما بتكون إن أردت أن تصيب شيئا من نفسك أو تصيب شيئا بنفسك، أقل مصاب منك له إيه؟ إنك تمسه، مش كده؟ أنا لما أمسك ده جامد أو كده، ها؟ أو أعض عليه بالنواجز، أو أمسك فيه بإيدي كلها، أو أمسك فيه بإيدي ورجلي، يبقى مسموش مسب، أنا أمسكت بيه. لكن أنا لما أقل ما أقل إصابة لي الشيء هي إيه؟ المس. إشارة إلى أنه يعجز كل ممن هو سوى الله على أن يكشف الضر ولو كان مسيسا، ولو كانت مسة صغيرة، لو كانت يعني كما يقول لحسة من الضر. فهم؟ ليه؟ إشارة إلى أن أمر الجلب النفع ودفع الضر بكليته، صغر أو قل، كثر أو كبر، أو عظم، دق أو جل، لا يملك أمره ولا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وإن يمسسك الله بضر، أقل الضر، أقل الضر. ولذلك من أدب النبي الصابر أيوب، من أدب النبي الصابر أيوب عليه الصلاة والسلام، يقول رب إني قد مسني الضر، مع إن الضر اللي أصابه شديد وليس مس، لكن قول مسني الضر إشارة إلى أنه يتأدب في الصراخ ويتأدب في التألم مما أصابه الله به، فيسميه أنه شيء قليل، شيء قليل، مع أنه بالنسبة له شيء كثير جدا، حتى أنه كان يتأفف الناس مما أصابه من بلة، ومع ذلك يقول إيه؟ مسني الضر. ده من الأدب، لأن المس كما قلت هو إيه؟ قليل المصاب، قليل المصاب أنه يمس كده، لأنه شديد المصاب ممكن يصل بالعبد إلى الهلكة، شديد المصاب يمكن أن يصل بالعبد إلى الهلكة. فلما يعبر بتعبير وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، إشارة إلى أن الضر وإن كان قليلا جدا فإنه لا يقدر على دفعه ولا على رفعه ولا على كشفه إلا الله سبحانه وتعالى. وكذلك كشفه، شوف لفظ الكشف ده، يشعر بأن الضر وكأنه غطاء، غطاء يمس الإنسان، وطبعا إشارة إنه غطاء مع المسيس، يعني رفع سهل، رفع سهل، لأن الضر لو كان مخالطا، وإن يخالطك الضر، وإن يدخل فيك الضر، وإن يصبك الضر، يبقى معناه إنه دخل في لحمك وعظمك، لا، ده مسيس، يعني معناه إنه إيه؟ يبقى عامل زي الغطا البسيط اللي مسك، يعني رفع سهل. فبالرغم إنه هو مسيس وكالغطاء ليس مما تداخل فيك، يعني معناها تصوير بلاغي دقيق يشعرك بأن الأمر حتى لو كان كالغطاء الذي رفعه يسير من الضر، فإنه لا يقدر على ذلك إلا من بيده الأمر وهو على كل شيء قدير، الملك الحق المبين سبحانه وتعالى. ومن المعرة الشديدة أن يتوجه العبد بأي طلب وبأي مسألة لغير الله تعالى، حتى ولو كانت في أقل الأمور، ليس من باب حجم الأمر وعظمه، ولكن من باب أنه لا يملك الأمر كله، وليس هناك من بيده الأمر كله إلا الله سبحانه وتعالى. فيعمق الله تعالى في نفوسنا ويرزقنا من التغذية العقدية في وجداننا بذلك التفصيل العقدي الذي لا ينبغي أن يغيب عن واحد من المسلمين، الذي لا ينبغي أن يغيب عن واحد من المسلمين. فيقول وإن يمسسك أيها العبد مسا، إصابة خفيفة جدا، كما لو كانت غطاء يمسك، رفعه سهل وإزاحته سهلة، ويمسسك الله بضر فلا كاشف لذلك المس إلا هو سبحانه وتعالى. طب يعمق عندك إيه؟ يعمق عندك أنه لا يقدر على الأمر إلا الله، وإن جل وإن دق وإن صغر وإن كان هينا. فهم؟ مش المسألة أن الكبير لله والصغير للآلهة البسيطة، لا، الأمر كله لله سبحانه وتعالى، لأنه هو الأمر إليه سبحانه وتعالى. قل إن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، كله مش بعضه، كله. وإن يردك بخير، شوف في الشر قال إن يمسسك، وفي الخير قال وإن يردك بخير، وإن يردك بخير إشارة إلى أن الضر إنما هو مس، وإنما هو شيء يغطي العبد، وإنما هو شيء غير مراد، وإنما هو شيء يأتي العبد على كراهية. فلذلك قال يمسسك، ومع أنه يمسسك تدخل في يريد، لأنه فعل لما يريد. يعني لو قال الله تعالى وإن يردك الله بضر صح، إنما عبر بيمسسك لأن الإرادة هنا وإن يردك بخير أي أن الله تبارك وتعالى يحب لعبده الخير، فعبر عنه بلفظ الإرادة إشارة إلى أنه يحب ذلك سبحانه وتعالى. طب الأذان، نكمل بعد الأذان يا أخوان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إذن فهذه كما قلت تغذية عقدية وجدانية تؤصل عند العبد سلامة المعتقد التي يترتب عليها سلامة المسلك، وهي أن العبد ينبغي أن ينجزم عنده بكل بيان، وينجزم عنده من كل وجه، ينجزم عنده من كل وجه أن النفع والضر بيد الله، بناء على أن الرب هو الله وحده سبحانه وتعالى دون ما سواه. يقول الشارح: قلت هذه الآية لها نظائر كثيرة، كقوله تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من الظالمين، فتكون من المعذبين أي الشعراء. وقوله: لا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، يعني عايز يقول أن الله تبارك وتعالى شدد في أمر نفي الدعاء عن غيره، وفي نهي عباده على أن يقعوا في شرك الدعاء، لأن ذلك سيجر إلى وقوع العبد في ويلات الشرك وما يترتب عليه من هلكة في الدنيا وعذاب في الآخرة. فشدد الله عز وجل في ذلك في أكثر من آية من آيات الكتاب لينتهي العباد. ولماذا شدد الله تعالى وكثر النهي عن شرك الدعاء خصوصا؟ كما بينت ذلك في المرة السابقة، أعتقد الإجابة كده يعني بقت عندك واضحة، لأن شرك الدعاء هو من أوسع أنواع الشرك، بناء على أن حاجة العباد هي أوسع مطالب العباد وأوسع ما يتعلق بالعباد، العوز والحاجة الدائمة، وبالتالي فالطلب دائم، فإذا انحرف في الطلب توجه به إلى غير الله، فلما كان العبد كتلة من العوز والحاجة كان أيضا كثير الطلب وكثير الاستغاثة وكثير المناجاة لتلبية حاجته، سواء كان من ضر أصابه ويطلب كشفه أو من حاجة يريد أن تتحقق. فكثرة الحاجة هي اللي جعلت كثرة الدعاء، وكثرة الدعاء على سوء معتقد توقع العبد في كثير من الشرك. فشدد الله في ذلك لينبه عباده أن يستقيموا، خاصة في هذا الباب العظيم من أبواب الإيمان، أن يستقيموا عليه وهو باب الدعاء، وأن يحذروا ما يتعلق به في المقابل ما يضده من باب الشرك الواسع، وهو أيضا شرك الدعاء والاستغاثة. ففي هذه الآيات يقول الشارح: ففي هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إلها. طبعا ليه؟ لأن المدعو، خد بالك، الدعاء عبارة عن إيه؟ عبارة عن طلب، طلب يسبقه مظنة إجابة أو مظنة استجابة. يبقى إذن الدعاء فيه شرك الربوبية وفيه شرك الإلهية، اللي هو دعاء غير الله، فهم؟ أما شرك الربوبية فهو مظنة أن المدعو قادر، مظنة أن المدعو يمكن أن يجيب. نمرة واحد، كل إن في مظنة أن يسمعك ده شرك ربوبية. كون ان في مظنة انه يجيبك ده شرك ربوبية. كون ان في مظنة انه يملك السمع ويملك الاجابة ده شرك ربوبية. كون ان في مظنة انه قادر على كشفها على جواب هذه الحاجة بعينها اللي هي حاجتك انت حاجة من عفانا الله وإياكم حاجة من دعا غير الله عز وجل ايا كانت هذه الحاجة من شفاء مريض من رد غائب من رزق ولد من رزق من اتيان طعام من كذا من كذا من كذا فكل هذه جوانب متعددة من شرك الربوبية. حملت هذه الجوانب المتعددة من شرك الربوبية على صورة من شرك الإلهية او على وجه من شرك الإلهية وهو الدعاء والاستغاثة والطلب. لأن كل هذه المجموع الوجهات كل هذه الوجهات المتعلقة بشرك الربوبية هي التي بثت ودفعت من خلال التصور والاعتقاد وأزت العبد إلى أن يلهس بالدعاء لمن ظن فيه ذلك. وبالتالي لما بيستقر توحيد الربوبية في هذه المقامات أن الذي يسمع هو الله وأن الذي يجيب هو الله وأن الذي يقدر هو الله وأن الذي يقدر على هذه الحاجة وغيرها وعلى كل حاجة هو الله وأن القادر على أن يحقق لك مأمولك هو الله. كل هذه المعتقدات لما تستقيم وبتصح بتدفع على مسلك قويم وعلى مسلك مستقيم وهو أن تطلب من الله وحده من خلال اعتقادك الجازم أنه لا يقدر على ذلك إلا الله. عشان كده بيقول إنك لما بتدعو وتقول يا اعطني أجبني شفي لي مريضي رد لي غائبي ده تأليه. فإن توجهت بذلك التأليه لله سبحانه وتعالى فأنت محق أحققت الحق وأبطلت الباطل لأنك ألهت الإله الذي لا إله غيره بناء على أن رببته أو رببت الرب الذي لا رب سواه. لكن إذا توجه العبد عفان الله وإياكم بهذا التأليه اللي هو الطلب والاستغاثة اعطني ارزقني رد غائبي اشفني امنحني كذا أو ادفع عني كذا أو ما شابه من المطالب فإنه يكون قد أله غير الله بناء على تربيب غير الله بناء على تربيب. فذلك شرك في الإلهية يتضمن شرك في الربوبية فكل الآيات التي فيها النهي عن دعوة غير الله هي فيها النهي عن الشرك بالله عز وجل في الدعاء والأمر بإفراد الله عز وجل مدعوا الأمر بإفراد الله عز وجل ربا وإلها وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. وإياك أن تقع في أوسع باب من الشرك فضلا عن كل باب من الشرك ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ففي هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إلها فهمتها والإلهية حق لله وحده سبحانه وتعالى لا إله إلا الله لا يصلح منها شيء لغيره حتى وإن كان الغير جبريل حتى وإن كان الغير محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. افهم الإلهية لا يصح منها شيء لغير الله أيا كان هذا الغير خد بالك لأن الله تبارك وتعالى هذا أحق حقوقه على عبيده سبحانه وتعالى. ولهذا قال لا إله إلا هو ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو لأن دعاءك مع الله غيره تضيع للا إله إلا الله. فلا بد أن تعلم أنه لا إله إلا هو فهذا ملزم لك ألا تدعو معه غيره كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الباطل هنا في الآية من الألفاظ العامة التي يراد بها معنى خاصا تنبه. لو أن رجلا دعا محمد صلى الله عليه وسلم ومن حقق الآية نطبقها على محمد صلى الله عليه وسلم ذلك بأن الله هو الحق وأن محمدا هو الباطل وهم يدعو محمد. طيب محمد باطل؟ محمد من جهة النبوة حق فهم لا وأن محمدا نبينا حق ومحمد حق فهم. طيب إذن إيه؟ إذن الباطل هنا بالرغم من هو من الصيغ التي ألفاظ العموم إلا أنه يراد به معنى خاص. الباطل في ايه؟ ذلك بأن الله هو الحق مدعوا وإلها وربا، فهم؟ وأن ما يدعون من دونه كإلها ومدعوا ويملك الجمع، يملك السمع ويملك الإجابة، هو إيه؟ الباطل. الباطل في إيه؟ الباطل فيما يتعلق بالإلهية والربوبية، الباطل فيما يتعلق من كونه إلها أو ربا، وليس الباطل فيما يتعلق بشأنه. فلو أن الناس دعوا عيسى أو دعوا جبريل عليه السلام، جبريل حق في ماذا؟ جبريل حق في كونه رسول الله إلى الرسل وحامل الوحي إليهم، هذا حق، لكنه ليس حق في كونه إيه؟ إله ورب. عرفتم؟ ذلك بأن الله هو الحق. طبعا الله هو الحق هنا في الربوبية والإلهية بس، في كل شيء، فهو الحق في كل حق، وهو الحق في كل وجه، وهو الحق في كل وجه من وجوه الحق. لكن لفظ الحق هنا عام على أصله، ولفظ الباطل هنا عام على وجه خاص، يعني فهم. هذا بيسموه من الفاظ العموم الذي يراد به معنى خاصا، افهم دي، عشان انت لما يجي واحد يقول لك إيه ذلك بأن الله هو الحق وأن مدعون من دونه الباطل، يبقى كل مدعو من دون الله باطل، هو باطل في نفسه، باطل في كل حاجة. لا، مش باطل في كل حاجة، هو باطل فيما يتعلق بكونه رب أو كونه إله. لكن لما يجي واحد يقول لي محمد، أنا بدعو محمد، أقول له لا، لا تدعو محمد، اتبع محمد عليه الصلاة والسلام، وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم كرسول، وأنزل محمد صلى الله عليه وسلم منزلته كرسول، بحيث ما أتك ما فخذه، وما نهاك عنه فانتهي، ولا تقدم بين يديه، فهم ولا لا؟ وألا تخاطب كما تخاطب أحد الناس، وألا ينبغي أن تقدم عليه محبة نفس أو أهل أو ولد أو إلى أخيه. هذا كل ده حق، فهم؟ ساعة ما بقى يدخل في أن يكون معبود أو يكون مدعو أو يكون شريك أو يكون رب أو إله، يبقى هنا في الحالة دي إيه؟ باطل. باطل أن يكون شريكا، باطل أن يكون ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هو الباطل في إيه؟ ها، في المقابل، في مقابل الحق. وأن الله هو العلي الكبير سبحانه وتعالى، هو الحق في كل وجه، عشان كده قال العلي الكبير، إشارة لأنه الحق في كل وجه، والحق في كل أمر، والحق في كل شأنه، مش في بس في الربوبية أو في النفع والضر فقط، بل في أسمائه حق، وفي وعده حق، وفي وعيده حق، وفي قوله حق، مش في النفع والضر بس، في كل أمره وكل شأنه سبحانه وتعالى جل في علاه. وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله. إيه هو التوحيد بقى؟ أن الإلهية والربوبية والحق المطلق في كل ما يتعلق بكونه ربا وإلها، وكل ما يتعلق بشأنه الذي يختص به والذي لا يشرك فيه غيره، كل ذلك ماذا يا أخوان؟ حق. وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل، اللي هو مقتضى لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، لا مدعو إلا الله، لا مجيب إلا الله، لا سميع إلا الله سبحانه وتعالى. لا، كل مقتضيات بقى حط، هتجد أنه منفرد بذلك وحده جل في علاه سبحانه وتعالى، جل في علاه سبحانه وتعالى. وذلك هو التوحيد، وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. يبقى غاية سين سؤال، ما هي غاية الرسل في دعوتهم للخلق؟ تحقيق التوحيد، اللي هو ايه؟ افراد الله عز وجل بما هو اهله، لا اله الا الله. وطبعا لا اله الا الله متضمنة لتوحيد الربوبية وتوحيد الاسماء والصفات، سواء علينا ان قلنا ربوبية والاسماء والصفات نوع واحد او اثنين على الاصطلاح، ليس في ذلك مشاح. وانزل به كتبه، سين سؤال، ما هي غاية الكتب ومرادها فيما حوته من هدى ونور؟ اقامة التوحيد الذي هو مقتضى لا إله إلا الله. افهم كلامي، كتاب ده في منهج، المنهج ده دوره ايه؟ زي كتاب الكيمياء، دوره ايه معاك؟ يعلمك الكيمياء ويعلمك مقدمات الكيمياء. كتاب الحساب يعلمك مقدمات الحساب ويعلمك الألف في الحساب ويعلمك القراءة والكتابة، مش كده؟ طيب كتاب القرآن الكريم، كتاب رب العالمين، هيعلمك ايه؟ لا إله إلا الله، يعلمك التوحيد بمقتضياته وأصوله وفروعه، وأنزل به كتبه كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مين الواو هنا؟ عايدة دي سواء سماه الجماعة. الجماعة هنا مين؟ مين الجماعة؟ الإنس والجن. الإنس والجن جت من جبناها منين بقى أن واو الجماعة الإنس والجن هنا في الآية؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهم؟ طبعا جت في تأويل الآية ليعبدون يعني لأمرهم ونهاهم. بما أمرتهم يا ربنا جاءت آية البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يبقى مين هم اللي أوه؟ الوه هنا مين هم؟ اللي هي مش جوا جماعة. الوه هنا مين هم؟ الجن والإنس، الثقلين الإنس والجن، فهم؟ وما أمروا إلا ليعبدوا، هي نفس الواو، الله. الله وده التعريف التام في حقه، فهم؟ والعالمية التامة في حقه. يبقى التعريف التام والعالمية التامة والاسم الجامع للصفات هو الله، عشان كده دايما يكسر من ذكره ودايما يعرف به ودايما يضيف إليه غيره. لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن نفسه يعرف خلقه بنفسه، يذكر أولا الله ثم يقول هذا المعرف وهذا المسمى، أسمى مسمى كذا وكذا وكذا وكذا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. يبقى الله إشارة إلى أنه هيجي تعريف، فيضاف كل التعريفات وتضاف كل الأسماء والصفات وتضاف كل ما يتعلق بشأنه إلى اسم الله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يعني مخلصين له الدين يعني بلا شرك، موافقة لقوله تعالى في آية يونس اللي هي 105: وأن أقم وجهك للدين حنيفة ولا تكونن من المشركين، فهم؟ ما هو الأمر هو وأن أقم وجهك للدين حنيفة ولا تكونن من المشركين. هنا قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والدين كل ما يدان به، كل ما يدان الله به من العبادات الظاهرة والباطنة، فهم؟ تقول دان يدين دينا، دان يدين دينا، وأصله من الدين، فهم؟ وكأن كل تكليف هو دين في عنق المكلف لا يسقط إلا بإيه؟ إلا بالوفاء به. فأنت مدين لله، فلذلك سميت التكاليف وجملة حقوق الله على العبد إيه؟ دين، وكأنها دين على العبد لربه، صح ولا لا؟ دين على العبد لربه لأنه به مدين، ولأن العبد مرهون به ولن يرضى عنه ربه ولن يخرجه ربه من المسؤولية إلا بالوفاء بهذا الدين الذي سمي إيه؟ دين، فهم؟ والدين اسم لكل ما كلف الله به خلقه من العبادات الباطلة. الباطلة زي إيه؟ الإخلاص والتوكل واليقين والمحبة والرجاء والخوف، والظاهرة زي إيه الظاهرة؟ الذكر والتلاوة والشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج، مش كده؟ فكل الدين اسم لكل إيه؟ ما كلف الله به عبادة من العبادات والتكاليف الباطنة والإيه؟ والظاهرة، رحمك الله، الباطنة والظاهرة. طيب، وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء، قال: الدين هو الدعاء. طبعا احنا عارفين في الحديث الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، والعبادة هي الايه؟ هي الدين. العبادة الظاهرة والباطنة او الباطنة والظاهرة هي الدين. فلما نقول الدين هو الدعاء، ده زي ما شرحت قبل كده في اول الكلام خالص في الدعاء، وان كل الاعمال دعاء، فهم؟ وكل ما يقدمه العبد دعاء، سواء كان دعاء ثناء ومديح وتمجيد او دعاء ايه؟ طلب ومسألة، فهم؟ فأنت بصلاتك داع، وأنت بصيامك داع، إما مسبحا معظما لله عز وجل مؤلها لله عز وجل، وإما وإما إيه؟ وإما سائلا تطلب النجاة وتطلب الخروج من السخط وتطلب رضاه وتطلب فضله سبحانه وتعالى وهكذا. فسواء قلنا ان الدين هو ما يكون على العبد من تكاليف جملة العبادة، الدين هو كذا وكذا إلى آخره، فأيا كان الأمر فإنه إيه؟ فإنه من الأمور التي يكلف الله بها عبادة، سواء سميناها دعاء سميناها كذا سميناها كذا، هو كله تسميات في معنى واحد أو مصبوبة في معنى أو في مدار واحد. وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء وهو فرض من أفراد العبادة. طبعا لما نقول نتكلم عليه من جهة معينة هنقول فرض من أفراد العبادة، ولما نتكلم عليه بمعنى تاني هنقول إن هو إيه، هنقول إن هو في المقابل هو يعني ممكن تكون الدعاء فرض من أفراد العبادة إذا حصرنا في الطلب والتسبيح وفصلنا بينه وبين سائر الأعمال، وإذا نظرنا إليه بالمعنى فهنعتبر كل الدين إيه هو الدعاء، إذا نظرنا إليه بالإيه بالمعنى. لكن لو نظرنا إليه على خصوص الوصف، خصوص الوصف من تسبيح وتحميد وتمجيد أو مسألة، فهيبقى إيه، هيبقى طبعا خصوص الوصف هيجعله جزء فرض من أفراد العبادة. لكن لو نظرنا له إلى عموم معنى الدعاء هيبقى الدعاء هو العبادة كما في الحديث، بل الدعاء هو الدين، بل الدين هو العبادة، بل العبادة هي الدعاء، من حيث المعنى كل ذلك متوافق. فما فيش مشاحة في الكلام ده، يعني عايزك تفهم انه كل إن واحد يقول الدعاء فرض من افراد العبادة مظبوط، واحد يقول ان الدعاء هو كل العبادة مظبوط، مظبوط ده من جهة مظبوط وده من جهة مظبوط. فبيقول وهو فرض من افراد العبادة على عادة السلف في التفسير، ويفسرون الآية ببعض افراد معناه، فمن صرف منها شيئا، يعني من صرف من العبادة، من صرف من الدعاء، من صرف من الدين شيئا لغير لصن لقبر اللي هو لغير الله يعني سبحانه وتعالى، لقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك، فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله في الإلهية، وجعله شريكا لله في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو سبحانه وتعالى. طبعا ليه؟ لأن طالما دين، طالما عبادة، يبقى ينبغي أن يفرض بها من؟ الله وحده. العبادة ينبغي أن يفرض الله وحده سبحانه وتعالى بها، بحيث لا تصرف لغيره ولا تعطى لغيره سبحانه وتعالى. مفهوم دي؟ والدين كل ما يدان الله به من العبادات الظاهرة والباطنة. وفسره ابن جرير في تفسيره بالدعاء وهو فرض من أفراد العبادة على عادة المسلف في التفسير، يفسرون الآية ببعض أفراد معناها، فمن صرف منها شيئا أي العبادة أو الدين أو الدعاء لقبر أو صنم أو وثن أو غيره أو غير ذلك، فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو كما قال. هنكمل إن شاء الله بعد الصلاة، هنكمل إن شاء الله بعد الصلاة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. استكمالا لما كان قبل الصلاة، استكمالا لما كان قبل الصلاة، يقول فيما بعد ما بين أن الدعاء هو العبادة، أو أن العبادة فرض من أفراد الدين، أو أن العبادة هي الدين كله على أي معنى كان، وليس بينها تعارض ولا مشاحة، فمن صرف منها من هذه العبادة سواء كان كل العبادة كل الدين أو فرع منه، من صرف منها شيئا لغير الله لقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك، فقد اتخذه معبودا، فقد اتخذ ذلك المصروف له من أي نوع كان ومن أي شيء كان معبودا من دون الله، وجعله شريكا لله في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو كما قال تعالى، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. والآية دي فيها إشكال في فهمها، أو عند بعض من يظن أن الأمر في قوله تعالى لا برهان له به، أن هناك آلهة له للعبد المتخذ لها من دون الله برهان، وهناك من لا من منها ليس العبد عليها أو فيها برهان. وده طبعا هذه من الآيات أو من المعاني أو من الخطاب أو من السياق الذي لا مفهوم له. والمعنى أن الله تبارك وتعالى في هذه الآية يثبت حجية البرهان ويثبت قيمة البرهان في كل قضايا الإيمان، وأن الله تبارك وتعالى لا يلزم العبادة إلا بناء على البينة، إلا بناء على البينة، ذلك أن أمره كله حق وأمره كله بينة سبحانه وتعالى. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به. فأمر الله تعالى بينة، وشأنه كله بالنسبة لنا بين، ودينه كله بين، وأمره كله بين سبحانه وتعالى. فده يعني لابد ان ايه تفهم حاجة مهمة جدا. ايه هي الحاجة دي؟ هو انك تفهم انه قوله تعالى لا برهان له به ليس معناه ان هناك من المعبودات من دون الله للعبد فيها برهان ومنها ما ليس له فيها برهان، لانه ليس هناك اله عليه للعبد فيه برهان، ليس هناك اله للعبد فيه برهان الا الله سبحانه وتعالى. فالآية أفادت ماذا؟ أفادت قيمة البرهان، وأفادت أهمية البرهان، ولم تفد تعدد الآلهة، وأن من كان عنده برهان على إله فليعبده، وكأن هناك آلهة عليهم برهان. حتى لو كانت لو كان المعنى بهذا من كان عنده برهان على إله فليعبده، فإن الحقيقة المتقررة أن لا برهان إلا على الله، أن لا برهان إلا على الله، وأما ما سوى الله فقد بينته الآية الأخرى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الإيه؟ هو الباطل. في هذه القضية هو الباطل بكل أنواع البطلان، وده دليل على انعدام البرهان في حق غير الله، انعدام البرهان في حق غير الله. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. فهم؟ يبقى المعنى إيه؟ أن كل إله سوى الله، كل إله ومدعو سوى الله ماله لا برهان للعبد به، لن يكون هناك معبود للعبد فيه برهان إلا الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. فلذلك قال فإنما حسابه عند ربه، فإنما حسابه عند ربه، ربه رب واحد وهو الله سبحانه وتعالى، إنه لا يفلح الكافرون. حيث عبدوا لبقى حيث عبدوا من دون الله ما ليس لهم به برهان، وشرك وضلال. وقوله تعالى وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله، فإنه المنفرد بالملك والقهر سبحانه وتعالى والعطاء والمنع، المنفرد بالربوبية بكل مقتضياتها، المنفرد بالربوبية بكل مقتضياتها، تنبه معي فهم، فإنه المنفرد بذلك بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون كل ما سواه، دون كل ما سواه مما اتخذه الناس، مما اتخذه المشركون والكافرون، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده، وده بيسموه يا اخوان بيسموه التلازم بين الربوبية والإلهية. ولطالما بينته وشددت في بيانه في أكثر من درس في طيات فتح المجيد في الأبواب التي سبقت، لا أقول في الشروح السابقة للأبواب المتقدمة، بل أقول في الأبواب التي سبقت وتجدوها في الدروس المتقدمة، تلازم بين الربوبية والإلهية. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الله تبارك وتعالى بناء على إقرار العبيد بأن الله هو الخالق وأن الله هو المالك وأن الله هو الرزاق، فإن ذلك يلزمهم، وهو إقرارهم بذلك يلزمهم، أن من كان هو الإله وأن من كان هو الملك وأن من كان هو الخالق الرزاق لا يكون معبودا، لا يكون مسؤولا، لا يكون مطلوبا منه، لا يكون مستغاثا به إلا هو سبحانه وتعالى. فده بيسموه إذا أمنت بأن الرب هو الله، الملك هو الله، المعطي المانع هو الله، هذا يلزم منه إلزاما أن إيه؟ أن تدعوه وحده وأن تطلب منه وحده، فهم؟ فذا الإيمان بالربوبية والتسليم بالربوبية ملزم بالإيه؟ بالإلهية. طيب التسليم بأنه يعطي ويمنع، التسليم بأنه الملك، التسليم بأنه هو الذي يملك الضر والنفع، يلزم بأن يستغاث به وحده وأن يدعى وحده وأن يطلب منه وحده سبحانه وتعالى لا من غيره. فعشان كده قلت لكم ان الايه دي لما جيت اتكلمت عليها في اول الامر قلت ان دي بمثابه التغذيه العقديه في وجدان المؤمنين، وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. يعني ايها المؤمنون انتم امنتم بان الله هو الرب، وانتم امنتم بان الله هو المعطي المانع، وانتم امنتم بان الله سبحانه وتعالى هو المنفرد في الضر والنفع، يبقى اذا لا ينبغي ان ايه؟ لا ينبغي أن تسألوا غيره، ولا ينبغي أن تدعوا غيره، ولا ينبغي أن تستغيثوا بغيره. افهم، لأن دعاءك غير الله واستغاثتك بغير الله هي إقرار منك بأن غير الله يملك، وأن الله غير الله يضر وينفع وغير ذلك من مقتضيات ربوبية. فإذا علم الله عباده، علم الله عباده وأرشدهم وهداهم إلى أن الربوبية كلها لله وحده، وبالتالي فالإلهية كلها لله وحده، لا شريك له لا في ربوبية ولا في إلهية سبحانه وتعالى جل في علاه. فإنه المنفرد بالملك أو المتفرد، تمشي كده وكده، والعطاء والمنع والضر والنفع دون كل ما سواه، فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده المعبود وحده. فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك الضر والنفع، ولا يملك ذلك ولا شيئا منه غيره تعالى سبحانه وتعالى، فهو المستحق للعبادة وحده دون من لا يضر ولا ينفع، دون من لا يضر ولا ينفع. وهذا رد على كل من زعم أن غير الله يملك ضرا أو نفعا، أو من زعم أن الله يملك الضر والنفع ودعا غيره، فإن هذا يسقط دعوته ويبين فساد مذهبه ويقيم الحجة عليه. عندما يقرر بإقراره وباعترافه أن النفع والضر بيد الله وحده، ثم يدعو غير الله ويسأل غير الله، فهو مناقض لنفسه، مقيم الحجة على نفسه، مبطل لمذهبه ومبطل لمسلكه، لأنه اعترف أن غير الله لا يملك، ومع ذلك سأل غير الله، فكأنه شهد على نفسه بالبطلان، وشهد على نفسه بالشرك، وشهد على نفسه بفساد المسلك الذي لا يقع فيه إلا من لا عقل له. ولذلك وصف الله تعالى المشركين بأنهم قوم لا يعقلون، بأنهم لا يعقلون. لماذا؟ لأنهم شهدوا على أنفسهم ببطلان مذهبهم وبطلان مسلكهم، وشاهدوا على أنفسهم بأنهم كفروا وأشركوا. بماذا؟ بأنهم اعترفوا بأن الخلق والتدبير والأعطاء والمنع يد الله وحده سبحانه وتعالى، ثم هم يسألون غير الله ويستغيثون بغير الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. وقوله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. مناقشة عقدية يتقرر منها إثبات القضية، والقضية المرادة هي لا إله إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يناظر بذلك وأن يناقش بذلك حتى يعلم الناس حقيقة الأمر، ويعلم المؤمنون كيف هم على هدى، ويعلم الكافرون كيف هم على ضلال وفي تيه عظيم. قل أفرأيتم أيها الداعين غير الله، أيها المشركون، أيها الضالون، أيها المتخبطون، أيها المتناقضون بين ما تقرون به وما تفعلون، أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. يعني هذه كما قلت مناقشة تقريرية تتقرر بها القضية المرادة، ما تدعون من دون الله، إن أراد يعني الله بدون، هل هو يخاطبهم ويقول أنتم تدعون مدعوين من دون الله، تعتبرونهم آلهة وتعتبرون لها قدرة، فأنا أناقشكم وأحاجكم بمقتضى عقلي. مشهود كما كانت مناظرة بين إبراهيم عليه السلام والنمرود لما خاصم النمرود في الحق، ولما كان مخاصما، ولما كان مخاصما بالباطل، قال أنا أحي وأميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. بمعنى إيه؟ إن كنت تدعي أن أنك إله وأنك تقدر وأن لك قدرة وأن لك حول وأنك قادر على فعل شيء، فأنت تدعي الإحياء والإماتة زورا. طيب، بناء على ادعائك الزور هذا، وليس تسليما وليس إقرارا وليس تصديقا، بناء على هذا الادعاء أطالبك من مقتضى ادعائك ومن مقتضى تزويرك أن تأتي بالشمس من المشرق حيث هي تخرج، أن تأتي بالشمس من المغرب حيث هي تخرج من المشرق. فما كان إلا أن بهت وظهر كذبه وظهر بهتانه وظهر أمره أمام الناس، وعرف الناس كيف هو كاذب وكيف هو ضال هالك. كذلك في هذه المناظرة أيضا، في هذه المناظرة أيضا يقول يقول إيه؟ يقول لهم طيب أنتم تدعون من دون الله، إذن هؤلاء المدعوين من دون الله من هم؟ هؤلاء المدعوين من دون الله بيملكوا دفع ضر، بيملكوا دفع ضر وقلب نفع. طب يا ترى لو أن الله الذي أعبده، الله الذي لا إله غيره، الذي يمس بالسوء ويكشف الضر، والذي يجلب الخير ويمنع الخير، لو أن الله سبحانه وتعالى القادر في مقابلة معبوداتكم الزور المزعومة، لو أن الله القادر أرادني برحمة، لو أن الله القادر أرادني برحمة، ولو أن الله القادر، لو أن الله القادر أرادني برحمة، ولو أن الله القادر أصابني برحمة، هل يستطيع هؤلاء المدعوين المزعومين أن يردوا، أن يردوا هذا الذي أراده الله؟ لو كانت لهم قدرة، قدرة الآلهة، لمنعوا منع الآلهة، ولو كانت لهم قدرة الآلهة لجلبوا جلب الآلهة، لأن الآلهة لها قدرة تتوافق من جهة كونها آلهة. فاهمين ولا يا إخوان؟ فهذا هو الذي ينبغي أن يفهمه العبد ويستقر. فقال لهم أفرأيتم ما تدعون من دون الله، معنى ما تدعون من دون الله يعني إيه؟ يعني أنزلتموهم منزلة الإله وهم في الحقيقة أرباب ليس لهم حول ولا قوة، ها؟ ليس لهم حول ولا إيه؟ ولا قوة، لأنهم ليسوا بأرباب ولا آلهة، ليسوا بأرباب ولا آلهة. افهم معايا، هل هؤلاء الذين جعلتموهم أرباب وهم عبيد يستطيعوا أن يتصرفوا تصرف الأرباب والآلهة بمنع ما يريد الله عز وجل من ضر؟ هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة؟ هل هن ممسكات رحمته؟ طبعا لو كانوا آلهة، لو كانوا آلهة كان إيه اللي هيحصل؟ هيستطيعوا فعل الآلهة، ما الآلهة لها قدرات من حيث كونهم آلهة، وهذه القدرات هي لله وحده سبحانه وتعالى. نحن نؤمن أنه ما فيش إلا إله واحد، طب أنتم بتقولوا أنه في آلهة وبالتالي الله له قدرات. فأنا أناظركم وأناقشكم، إن أرادني الله، وشوف أراد يعني إيه، من يريد اللي هو من له القدرة، قدرة الله وقدرة الرب، من له قدرة الرب حيث هو الرب سبحانه وتعالى، هل لو أنه ها أصابني بضر هل يستطيع كشف هذا الضر في مقابل كفعل إله قدام إله وفعل رب قدام رب؟ أو أراد برحمة، هل ممكن يمسكوا الرحمة دي يمنعوها؟ لأن الأرباب والآلهة الرب والإله قادر على ذلك، فلو كانوا ربا وإلها لقدروا على ما قدر عليه الرب والإله. طبعا الجواب هيكون إيه؟ الجواب ضمني وحقيقي ومتقرر من انفراد الله بأن الإجابة لا يستطيع ذلك إلا الله. فهم لا، لا يستطيع ذلك إلا الله، لأن ربنا قرر ذلك سبحانه وتعالى، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ده الجواب بتاع السؤال. لأني سؤال قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله اللي هم الايه اللي هم المدعوين إن أرادني الله بضر ها هل هن كاشفات ضره. ده سؤال. الجواب ايه؟ إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. يبقى جاءت الإجابة بالله وأنه لا يقدر على ذلك إلا الله وحده سبحانه وتعالى. واخدين بالكم يا أخوان؟ طيب ده والجواب برضو السؤال الثاني اللي هو نفس القضية. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ برضو وإيه وإن يردك بخير فلا راد لفضله. الجواب على نفس السؤال. إشارة إلى إيه؟ إشارة إلى أنها إلى أنه استفهام ومناقشة تتقرر بها القضية ألا وهي لا إله إلا الله وبالتالي ليس أحد سوى الله سبحانه وتعالى ليس أحد سوى الله سبحانه وتعالى يقدر على أن يكشف الضر غيره ويقدر على أن يجلب الخير غيره ويقدر على أن يمسك الخير غيره ويقدر على أن ينزل ويمسس بالضر غيره. فهو وحده الذي يملك الضر والنفع كشفا وإصابة ومنعا وإرادة. هو وحده الذي يملك ذلك. فتلك مناظرة أو مناقشة أو مساءلة استقر جوابها في القرآن ليعلم الناس ويتمكن ليعلم الناس ويتقرر عندهم إيه؟ ليعلم الناس وتقرر عندهم أن أمر الضر والنفع لا يملكه إلا الله وأن ما يدعون الناس إنما هذا مجرد ظلم وافتراء كما قال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما إيه؟ ما أنزل الله بها من سلطان. فعلا هي مجرد افتراءات وأكاذيب وتراهات افترضها الناس وتبعها عليهم أبناؤهم تقليدا لهم. هم أباء وهؤلاء أبناء ساروا على هذا التزوير دون أن يكون هناك وجه حق أو تقرير من حق. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون حيث الزمر. وقال وما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. برضو جواب تقريري على إيه؟ على الأسئلة التي افترضت في آيات الزمر. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم أي فاطر. فجاءت أي فاطر تقرر الحقيقة التي تم التناقش والتساؤل والتناظر فيها في آيات الزمر كما جاءت برضو الحقيقة في آيات يونس. فهذا ما أخبر به الله تعالى في كتابه من تفرده بالإلهية والربوبية ونصب الأدلة على ذلك. طبعا الأدلة في القرآن والسنة وبالذات في قضية الدعاء بالذات يا أخوان في قضية الدعاء. ليه؟ لأن زي ما قلت هي أوسع باب من أبواب الشرك. يعني يكاد يكون الناس كلها لا كده تقع في كده من شيء طرف خفي من جهل من كذا من كذا. ساعات الإنسان يقع في كده رميا ساعات الإنسان يقع في تقليدا للآخرين يسمع كلمة الناس بيقولوها يروح يقولونها شلاسي لفلان مش عارف إيه كلمة كذا كلمة كذا. يعني حتى ممكن يكون موحد لكن إيه لازالت بقايا الميراث الشركي الميراث الشركي من الألفاظ والعبارات. يقول لك نفسهم طاهر يقول لك دول سرهم باتع يقول لك ده أهل البيت وأهل البيت وأولياء الله الصالحين برضو ما تنسهمش لأن دول يعني كده وسيدك فلان وسيدك فلان. تحس إن في بقايا موروث شركي ينازع النفس فهم ويستغله الشيطان في الإيقاع بالعبد في الشرك فهم. لكن عندما تستقر القاعدة العقدية قاعدة التوحيد قاعدة الإيمان عندما تستقر استقرارا تاما بحيث أن العبد يرى هذا الأمر جليا واضحا عندئذ إيه؟ عندئذ لا يخرج منه نفس ولا يخرج منه كلمة ولا يتعلق في قلبه ظن ولا يتحرك من جريحته ساكن إلا بأن النفع والضر بيد الله إلا وأن طلب دفع الضر وجلب النفع من الله وحده فيظن قلبه أو يعتقد قلبه وتنطق أنفاسه وتتحرك لسانه وتتحرك جوارحه بهذه القضية، وهي إيه؟ وهي أنه لا يملك ذلك إلا الله، وأنه لا يكون ذلك إلا بالله، وأنه لا يقدر على ذلك إلا الله. وهنا تتحقق القضية المرادة التي جاء كثير مما يتعلق بها في القرآن، ونطقت الأدلة بذلك، وكانت من عظيم ما عنى به الكتاب ودعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فاعتقد عباد القبور والمشاهد نقيض ما أخبر به الله تعالى، واتخذوهم أي اتخذوا قبورهم التي عبدوها شركاء لله في استجلاب النفع ودفع المكروه أو المكاره بسؤالهم وبالالتجاء إليهم بالرغبة والرهبة والتضرع وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها إلا الله تعالى. طبعا غير ذلك من العبادات زي إيه؟ زي السجود بين يدي هذه المقبورات، وزي إيه؟ وزي الذبح والنذر، وزي الخشوع والخضوع، مجرد يجي عند القبر كده ويقعد يبكي بالدمع ويبقى مسب العينيه وخاضع ومنكسر العنق ويبقى مطقطق الرأس، دي عبادة، دي عبادة. انت بتقف في الصلاة بتجاهد نفسك انك تقطق رأسك، فهم؟ وتخشع وتقنط وتطيع، بتجاهد نفسك في كده. ده بالإضافة إلى بقية مقتضيات الصلاة. الله عز وجل قال قوموا لله قانتين، قانتين يعني إيه؟ خاشعين مطيعين. إذن القنوط في الصلاة والخشوع في الصلاة وطول القيام في الصلاة والإخبات في الصلاة ده عبادة، عبادة مستقلة، عبادة مستقلة. والمسيء صلاته لم يفسد في صلاته إلا من جهة عدم الخشوع، يعني لم يترك ركوعا ولم يترك سجودا كما أشار كثير من الروايات بذلك، إنما كان يقيم ركوعا وسجودا وقياما ونزولا ورفعا في الصلاة بغير خشوع، بغير خشوع. والخشوع ركن من أركان الصلاة. إذا الخشوع والقنوط والخضوع عبادات في الصلاة بما بخلاف السجود والركوع وما يتعلق ببقية أركان وصفة الصلاة. ده إشارة إلى يا إخوان، إشارة إلى إنه هذه نوع من العبادات. فأيضا عباد القبور بس مش فقط بيقلبوا بل أيضا يخضعوا ويخشعوا ويدمعوا، تدمع عيونهم ويسجدوا و إلى آخره. وذلك وما ذلك كله إلا أنه إيه؟ إلا أنه صورة من صور العبادات أو صور من العبادات التي تقع منهم بالإضافة إلى الطلب والمسألة بسؤالهم والالتجاء إليهم بالرغبة والرهبة والتضرع وغير ذلك من العبادات التي لا يستحقها إلا الله تعالى. واتخذوهم شركاء لله في ربوبيته وإلهيته. في ربوبيته إزاي يا أخوان؟ لأنهم اعتقدوا أن هؤلاء قادرين على السمع، قادرين على الإجابة، قادرين على تحقيق المطلوب، قادرين على دفع الضر وجلب النفع. كل ده شرك في الربوبية. وفي الإلهية بالاستغاثة والتزلف والتزلل والإلحاح والطلب والخضوع والقنوط والخشوع والدمع، كل دي تأليف، كل دي تأليف. وقع منهم التربيب بالمظن والاعتقادات، وقع منهم أيضا والعياذ بالله التأليف. وهذا فوق شرك الكفار، أو وهذا فوق شرك كفار العرب القائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أو قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فإن أولئك يدعونهم ليشفعوا لهم ويقربوهم إلى الله، وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يعني هو عايز يقول إن عباد القبور بيصل ببعضهم أو بغلاتهم أنهم أشد شركا من مشرك العرب الأوائل. الكلام ده هو ممكن نسلم به، الكلام الشارح ده نسلم به في غلاتهم، في بعض الغلاة مش في عموم من عبد، لأنه غالب من يعبد القبور إنما يتخذونهم شفعاء، غالب من يعبد القبور ليسوا مغالين، لكن منهم مغالين مغالاة شديدة. يعني مغالين يعني قد يرون أن المقبور هو الله، مش الله بمعنى هو الله يسمونه الله وينزل، لا، إنما ينزلونه في نفوسهم وصدورهم منزلة لا تنبغي إلا لله، مش على كونه شفيع ولا على كونه قطب ولا غوث ولا على كونه بيعاون ربنا أو بيشفع الأبي بيرفع له أعمال حوائج العباد كما يقول البعض تعالى الله عن ذلك علوم كبيرة، لا، بل أنه يرى أن هذا بذاته قادر. فمن غلوه، من غلوه في الشرك، ما هو الشرك غلو، الشرك غلو في القبور، لأنه رفع، مش أنا شرحت لكم الغلو وعرفنا أن أنت الإيمان والدين جاء ليضع كل شيء في نصابه وينزل كل ذي منزلة منزلته التي تليق به، وأعلى المنازل لله وحده سبحانه وتعالى المنفرد بمنزلة لا تليق إلا به ولا يشاركه فيها غيره جل في علاه سبحانه وتعالى. فصاحب هذه المنزلة الذي هو الله سبحانه وتعالى الرب والإله لا يشركه، فلما دي ترفع أي حد ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه المنزلة تبقى حصل غلو، ولو رفعت العالم إلى النبي يبقى حصل غلو، فهم؟ وهكذا شرحت هذا الكلام. فالشرك نفسه طريقه ايه وسببه الغلو زي ما شرحت، ليه سبب شرك الدعاء او الشرك عموما بغير الله انه بيغالي فيه فبينزل منزلة انه بيملك ينفع يضر يسمع يجيب، وده غلو حتى لو كان صالحا. وبعدين يجي اقول لك دي كرامة، وشرحت لك الكرامة وفهمت يعني الفرق بين الكرامة وبين تلك المقام القائم على الغلو والقائم على الباطل والعقيدة الفاسدة. فغالب من يدعون من دون الله وغالب من يشركون بشرك القبور غالبهم يا اخوان غالبهم ينظرون انهم شفعاء يشيلون الى الله ويحملون الى الله حوائج العباد، وان يقول لك ياخذني على جناحه، يقول لي اخش في جنابه، يقول لك يقربني لربي، يقول لك هم الذين يشقى بهم جالسهم، الى اخر ما يقول ايه عباد القبور أو التصريح والعبارات التي هي أنزل عندهم من منزلة الكتاب والسنة أو أنزل في قلوبهم من منزلة الكتاب والسنة. فدي نقطة مهمة، هذه نقطة هامة ينبغي أن نفهمها، لأنها لما بتتفهم أو لما بتتعرف بيكون فيها يعني إيه زي ما بيقولوا تصحيح للوضع. لكن قد يكون هناك من يغالي زي الشيعة مثلا، منهم من يعتبر علي جالس على العرش بجوار رب تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا حسبنا الله ونعم الوكيل، ومنهم من يتعامل مع علي بالتأليه هو إله، حتى أن حرق بعضهم من شدة ما رأى فيهم من غلو وشرك وكفر وقالوا لا يحرك بالنار إلا إله إذن فأنت إله. هذا من غلاة المغالين، ده غلاة الإيه؟ غلاة المغالين أئمة أهل الغلو. لكن عموم المغالين هم يتخذونهم شفعاء. فالراجل الشارح رحمه الله بيقول ايه هنا، بيقول ان دول شوف شركهم ان هم عباد القبور بيعمم، فانا ليس معه في التعميم، انا لست معه في التعميم، انما انا معه في ان طائفة من هؤلاء من المغالين ملهم غلوهم شديد بحيث انهم بسبب مغالتهم غلوهم الشديد وبسبب مغالتهم يقعون في شرك أشد من شرك العرب. يعني إيه؟ يعني بدل ما ينظرون إلى معبودهم من المقبورين على إنه زلفة، على إنه حامل، وعلى إنه طريق، وعلى إنه شفيع، وعلى إنه زلفة، ينظرون إليه إلى أنه هو بذاته من شدة الغلو فيه أنه هو الذي يفعل أو هو كذا أو هو كذا غلوا ومغالاة. بس حبيت أنبه عن حتى دي عشان يعني نبقى فاهمين ونبقى برضو ايه يعني في انصاف بقدر الامكان، سواء مع موافقتنا او مع تسليمنا بالمسائل الشرعية. فاعتقاد عباد القبور والمشاهد، فاعتقد عباد القبور والمشاهد نقيض ما اخبر به الله تعالى واتخذوهم شركاء لله في استجلاب المنافع ودفع المكاره بسؤالهم والالتجاء اليهم بالرغبة والرهبة والتضرع ونحو ذلك من العبادات التي لا يستحقها إلا الله تعالى، واتخذوهم شركاء لله في ربوبيته وإلهيته، وهذا فوق شرك كفار العرب. فهمت بقى؟ وهذا فوق، يبقى هذا فوق، ده حق مين؟ مش في كل من عبد القبور ولكل من تعامل مع القبور، إنما هو في حق غلاة المغالين القائلين، لأنه المشرك العرب عبدوا الأصنام وعبدوا المقبورين وعبدوا الأموات والأحياء وعبدوا الحجر والشجر اللات والعزة وعبدوا الأحجار المنات اللات وعبدوا الأصنام زي مناه وعبدوا العزة الشجر زي العزة ها على سبيل أنها إيه أنها تقرب لله سبحانه وتعالى وأنها ترفع إلى الله وأنها تشفع عند الله فهم؟ فإما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى أي نعبد الآلهة الصغيرة من أحجار وأشجار وأصنام وأوسام ومقبورين ومشابه وجن وملك وملائكة وكذا وكذا ليقربون إلى الله الكبير سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا أو يقولون أو يقول يعني إما من هذه الجهة يعني يقولون في الشرك بهذه الدعوة ها وبهذا من هذه الجهة وإما يقعون في الشرك من جهة أخرى وهي من جهة إيه من جهة أنهم إيه يتخذونهم شفعاء افهم معي فإما يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى أو يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله هنا بس في مسألة برضو أحب أضيفها أنا ذكرتها أكثر من مرة ونبهت عليها أكثر من مرة وهي أقسام المتعاملين مع القبور لأن بعض إخواننا ممكن لما يقرأ الكلام ده من غير دقة وضبط علمي ممكن يعتبر أن كل من دخل المسجد ومثلا سلم على المقبور أو صلى في المسجد حبا في المقبور أو مثلا اعتز بمحبته للمقبور أن ذلك مشرك وأن ذلك كافر لازم نفهم هنا ان المتعامل مع القبور على ثلاثة انواع النوع الاول المشروع وهو ان يأتي القبور يزورها زيارة شرعية وده خاص بالرجال للنساء لان النساء زيارة القبور للنساء من العلماء من اجازها ومنهم من منعها باطلاق ومنهم من قال هي لو تكررت كانت ممنوعة والصحيح ان هي ممنوعة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زورات القبور واللعن لا ينزل على تفصيل ليس هذا محله وبالتالي قوله صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فهذا خاص بماذا هذا خاص بالرجال هذا خاص بالرجال طيب ده بالنسبة للنوع الأول في التعامل مع القبور النوع الثاني وهو أن يأتي القبور يصلي عندها يعبد الله عندها لا يتوجه بالعبادة إلا لله ولا يتزلف إلا لله ولا يتقرب إلا لله لكن مستبشرا بالقبور مستأنسا بالقبور متبركا بالقبور فهذا مبتدع ضال لأن الله منع من ذلك سواء بما دل عليه الكتاب أو بما نص عليه كلام النبي عليه الصلاة والسلام فهم؟ النوع الثالث اللي هو من يأتي القبور يعبد من فيها سواء على سبيل التزلف إلى الله أو على سبيل الشفاعة أو على سبيل الكرامة أيا كان زعمهم أيا كانت دعوتهم فهم يعبدون القبور لا يعبدون الله عند القبور بل يعبدون القبور وده اللي موافق لقول المشركين ما نعبده الذي حكاه ربنا ما نعبدهم نعبدهم مش ما نعبد الله عندهم فرق ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى يبقى فارق بين أن نقول ما نعبدهم وفارق بين أن نقول إيه ما نعبد الله عندهم فاللي بيعبد الله عندهم مشرك لا بل هو مبتدع لأنه يعبد الله الشرك أن يعبد غير الله ده بيعبد الله بس الطريقة باطلة لكن اللي بيعبدهم يبقى حصل شرك لأنه عبد الله وإيه وعبدهم يا إخوان واضحه عشان تبقى فاهم بس أنا بنبه على دي أكتر دايما ننبه عليها عشان ما يختلطش في عموم فهوم الإخوان بالذات مع بعض كلام الشارح في فتح المجيد وغيرهم وغير يعني غير صاحب فتح المجيد أي زي مثلا تيسير العزيز الحميد أو غيره كثير من العبارات التي يمكن أن يكون مقصود الشارح ومقصود من تعامل مع كتاب التوحيد إنما هو التنفير من الشرك والتنفير من عبادة القبور والتنفير من الوقوع في دائرة الغلو في القبور لما يجر إليه إلى الشرك الجلي الواضح المعلوم عند كثير من الناس للأسف والواقع في حياة كثير من الناس بسبب الجهل وبعد الدين وبعد نفع التوحيد فهم والتساهل في أمر القبور وبالذات مع لما بيضاف إلى ذلك بعض التساهلات من العلماء فيما في بركة القبور وبركة عبادة الله عند القبور وتبرك بها وبركة كذا وبركة كذا إلى إيه إلى مثل هذا فإن مثل هذا الكلام مثل هذا الحال ماله بيلبس على كثير من العامة، يلبس على كثير من العامة بما يترتب عليه، بما يترتب عليه فساد. فتنبه لذلك. فأنا أردت بس أن يحصل إنصاف، لا تسقط الكلام وتضيعه وتتهم الراجل الشارح فتقول ده بيغالي وبيكفره مش عارف ايه، زي ما بعض الناس بيحاولوا ان هم دايما قلة الانصاف تخليه يا اما يشوط الكلام يا اما يتابعوا بغير دقة على ما فيه من غلو بالفهم، مش غلو في كلامه، بالفهم. او ممكن يكون العبارة نفسها نقصة، ان هو كان ينبغي يقول انه ان هؤلاء، هذا ان عباد القبور منهم مغالين شركهم اكبر او اشد من شرك الايه العرب القائلين بكذا وكذا. فإن هؤلاء يدعونهم ليشفعوا لهم ويقربوهم إلى الله، وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك، يعني عايزون من الأولين كانوا بيعترفوا بأن الله سبحانه وتعالى هو الإله الكبير، وأن الله سبحانه وتعالى هو الإله العظيم، وأن هذه الآلهة الصغيرة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة ما هي إلا مملوكا لله الكبير، بينما بعض مغالين القبور بل يعبدون هذا المقبور بغلوهم ولا يجعلون معه غيره حتى ينسون أمر الله تعالى في نفوسهم تعالى الله عن ذلك علوا كبير. فهم؟ حتى وإن كان بيقع في بعض المغالين، لكن ليس هذا هو ليس هذا هو ما عند كل من تعاملوا أو عبدوا القبور، حتى لأن كثير من عباد القبور، ده الغالب في عباد القبور، أنهم إنما يا إخوان إنما يقعون في مثل ذلك بدعوى الشفاعة أو بدعوى التزلف. وأما هؤلاء المشركون، فاعتقدوا في أهل القبور والمشاهد ما هو أعظم من ذلك، فجعلوا لهم نصيبا. طبعا أما هؤلاء المشركون فاعتقدوا في أهل القبور، هو قصده هنا قال كلمة هؤلاء المشركون، برضو دي من الإطلاقات اللي لبست عند بعض الناس وخلتهم يطعنوا في فتح المجيد. ليه؟ لأن هم حسوا أنه هو بيتكلم على كل من يتعامل مع القبور، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، أن قوله وأما هؤلاء المشركون بيفهم منها البعض أن هذا التكفير بالعين دون شروط ودون نفي موانع، والأمر ليس كذلك، لأن قول هؤلاء المشركون يقصد يعني من هم وصفوا بذلك بناء على ما استحقوا به الوصف، هو مش بيتكلم على حد معين، هو بيتكلم كمعنى، ولا يتكلم على أزياد معينين أو أعيان معينين، بل يتكلم على معنى. فيقول وأما هؤلاء مش يعني يقصد من استحق وصف الشرك من عباد القبور، وده كلام بالإنصاف يتفهم، وبعدم الإنصاف يقولك شوف بص الحق. لأن أنا بقول كده ليه على العموم، لأن ده كلام اللي أنا بقوله ده منتشر على عموم يعني، أو بيسمع مني دلوقتي ناس مثلا في مختلف الأماكن، منهم اللي فاهم دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ومنهم اللي مش فاهمها. وانتوا عارفين دعوة الشيخ محمد بن الوهاب وصمت بأنها دعوة وهابية ومدرسة متشددة ومدرسة بدعوة للتكفير ومش عارف وكذا إلى آخر ما إيه ما قيل في هذا، وكلام ده أنا شرحته في المقدمة وبينته في الدروس الأولى خالص، دروس المقدمة يعني من 240 درس فاتوا مش الآن. لكن أيضا هنا أشير وأقول إن الذي حمل بعض الناس على التشديد عليهم هو بعض الكلام الذي لم يأخذ حقه في التفصيل من كلامه، مثل العبارة اللي فاتت في الفقرة اللي فاتت، ومثل هذه برضو العبارة في هذه الفقرة. وأما هؤلاء المشركون فاعتقدوا، يبقى نقول إذا نقول أما يعني أو أما هؤلاء الذين استحقوا وصف الشرك أو الذين وقعوا فيما يترتب عليه شرك أو فيما يصيرون به مشركين طبعا باعتبار ما يستلزم ذلك، ها ما يسر به المشركين من المغالين منهم، فاعتقدوا في أهل القبور والمشاهد ما هو أعظم من ذلك، فجعلوا لهم نصيبا من التصرف والتدبير، وجعلوها معاذا لهم وملاذا في الرغبات والرهبات، سبحان الله عما يشركون. طبعا الفقرة دي كلها فيها لخبطة شوية، لكن زي ما أعتقد أنك أنت فهمتها مني، نقول إن كثير من الناس وقعوا في شرك القبور بسبب سوء الظن في الله وبسبب سوء الاعتقاد وسبب إنزالهم غير الله منزلة لا تنبغي إلا لله من القدرة على قضاء الحوائج من قلب النفع ودفع الضر، حملهم ذلك المعتقد في الغير من المقبورين أن يسألوهم مسألة لا تنبغي إلا لله، وأن يستغيثوا بهم استغاثة لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، فوقعوا في ذلك في الشرك. وكان حالهم كحال مشرك العرب الذين عبدوا غير الله من المقبورين وغيرهم بدعوة التزلف لله أو بدعوة الشفاعة. فهؤلاء أيضا وقعوا فيما وقع في هؤلاء، وأن منهم شبه الكلام هو، وأن منهم إيه من يغالي أو من غال في ذلك بحيث من غال في ذلك بحيث إيه بحيث أنه عبد غير الله وأنزل ذلك الغير منزلة عظيمة جدا، ليس على سبيل التزلف وليس على سبيل ليس على سبيل التزلف وليس على سبيل الشفاعة، إنما هو حتى وإن كان هذا هو المنطلق لكن عظمه في نفسه تعظيما جعله في منزلة الرب تبارك وتعالى، ونسب له التدبير ونسب له العطاء والمنع وما شابه، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. وهكذا يفعل الغلو بأصحابه. ولذلك يا أخوان انتبهوا، تعلم عقيدتك وتعلم العلم الشرعي الذي يضبط تصوراتك والذي يضبط عقيدتك، فبه تكون مستقيما على الحق، وبه تكون صاحب عقيدة سليمة، وبالتالي صاحب مسالك قويمة، لأن سلامة المسلك فرع عن سلامة التصور، وسقامة المسلك فرع عن سقامة التصور والاعتقاد. فمن أراد السلام لمسلكه ومن أراد السلام لدينه فعليه بكل شدة وبكل حزم أن يصلح وأن يصلح وأن يسلم من إيه؟ من تصوراته، من عقيدته، من تصوراته ومن عقيدته. وقوله وهو قوله سبحانه وهو الغفور الرحيم، أي لمن تاب إليه، أي لمن تاب إليه، يعني إيه؟ يعني وإن كان الذي يدعو من دون الله هو من الهالكين الظالمين المشركين الذين سخط الله عليهم، فإنه لو تاب فإن الله إيه؟ غفور رحيم، غفور رحيم. وبعض الناس يا أخوان لما بيحصل كلام عن الشرك وبيسمع كلام عن الشرك بيظن من غير فهم ومن غير تدبير ومن غير فقه انه الشرك ملوش توبة. الشرك ليس له، لا يرجى معه مغفرة ولا يرجى معه رحمة في الآخرة. اما في الدنيا فما دام الله عز وجل لم يأخذك، ما دام الله عز وجل لم يمتك ولك حياة، ولو بقي في عمرك ثوان معدودة وتبت فيها توبة صحيحة نصوحا، فإن الله تبارك وتعالى يقبل توبتك. فهم؟ لأن البعض بيفهم زورا أو بيفهم خطأ إنه إيه؟ أن المشرك ملوش توبة. لا، المشرك والكافر وكل ذنب له توبة، مش حاجة اسمها مش توبة، حتى قاتل النفس عمدا له توبة على الصحيح. فهم؟ فعشان بس ما حدش يعني ايه يتلبس عليه الامر او يفهم الكلام على غير المراد منه، فحتى لو وقع العبد في عبادة القبور وضل ضلالا بعيدا ثم تاب الى الله عز وجل فان الله غفور رحيم، غفور لمن تاب، غفور لمن اقبل عليه، غفور لمن خرج من الشرك الى الايمان والتوحيد. اسأل الله عز وجل ان يجعلني واياكم من التوابين، وأن يجعلني وإياكم من المتطهرين، ليس فقط من من من طهارة الأحداث، ها، بل أيضا من طهارة الشيء من نجاسة الشرك. أعظم الطهارة هي الطهارة من نجاسة الشرك. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الطهارة الإيمانية، وأن يتقبل مني ومنكم، وأن يغفر لي ولكم، وأن يجعل سعينا وإياكم في رضاه، وأن يجعل هذا الكلام في ميزان حسناتي وحسناتكم، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا هداة مهتدين. طيب، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.